رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكمل مستعينين بالله عز وجل شرح هذه الرسالة المباركة وهي الموسومة بأصول السنة للإمام المبدل أحمد بن حنبل نضل الله وجهه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من كلام الإمام حول بعض من الغيبيات، فقال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هنا عند هذا سنبدأ في الفقرة التي بعدها، وهي قول الإمام المبدل عليه سحائب الرحمة والرضوان: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر. طبعا يا إخواننا، الإمام هنا بدأ يتكلم عن قضية الإيمان، ودي من القضايا الخطيرة جدا التي ينبغي أن يبسط الكلام فيها. فهذه القضية افترقت فيها أمة الإجابة إلى طرفي ووسط. قوم قالوا أن الإيمان يكفي فيه المعرفة فقط، ومن لوازم قولهم أن إبليس مؤمن، وقوم قالوا أن الرجل إذا أذنب كفر بالله، وهؤلاء هم الخوارج، أعاذني الله عز وجل وإياكم من طرفي النقيض. وقول إن المؤمن إذا أذنب يكفر، أذنب أي ذنب يكفر. وهذه المسألة يا أخوان أعني قضية الإيمان الكلام فيها طويل وطويل، وسنحاول نلخص الكلام بما يتناسب مع رسالة الإمام المبدل. الإمام بيقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل، يعني كلمة الإيمان مركبة من شيئين، قول وعمل. إذا انتفى أحد الشيئين لا تصح الكلمة خالص. تاني كده، الإيمان مركب من إيه؟ من كلمة قول وإيه؟ وعمل. فلو قلنا الإيمان قول بس، الكلام ده كلام باطل. طب لو قلنا الإيمان عمل بس، يبقى كلام باطل. يبقى لكي يتحقق في الشخص وصف الإيمان لابد أن يكون يأتي بالأقوال ويأتي بالإيه؟ بالأعمال. إيه هي الأقوال وإيه هي الأعمال؟ ده موضوع التفصيل. ما يا إخوانا كده؟ اكتب بقى كلمتين ده هما، وده كلام شيخ الإسلام وآمل أن يحفظ. قال عليه رحمة الله، كلام من ده يا مشايخ؟ عليه رحمة الله، قال: الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجات. أقولهم تاني الكلمتين دولت عشان نشرح. يقول شيخ الإسلام: والإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجات. كم حاجة بقى شيخ الإسلام عليهم؟ ثلاث حاجات. يبقى عندي الإيمان أصل وواجب وإيه ومستحب. إذا ثبتت الثلاثة في حق شخص بنقول إن الرجل ده هو كامل الإيمان، واخد بالك؟ طيب لو نقص حاجة بنشوف إيه اللي نقص. فعندي أصل، بغياب هذا الأصل مفيش إيمان مطلق، اللي هو مركب من أصل إيه لا يتم بدونه. يبقى في الإيمان في حاجة اسمها أصل الإيمان، ما ينفعش إيمان بغير، يستحيل. وإن أتى بكل واجبات الإيمان وإن أتى بكل مستحبات الإيمان، طالما الأصل غاب ما عادش ينفع إيمان خالص. يبقى أصبح لزاما علي أعرف ما هو أصل الإيمان حتى يتحقق في هذا الأصل. فإذا تحقق في هذا الأصل فأنا مؤمن، واخد بالك؟ طيب تحقق الأصل وأتيت بناقض من نواقض الإيمان، لا ينفع. يبقى أنا عندي أصل الإيمان الذي يكون موجود، الأصل موجود وصاحبه صاحب الأصل ده أتى بنواقض من نواقض الإيمان، خلاص يبقى لا ينفع إيمانه. زي أي شيء له أصل وله نواقض، يعني احنا كلنا عارفين ان الوضوء له نواقض والصلاه لها نواقض، كذلك الايمان له نواقض، كذلك الاسلام له نواقض. ومن قال غير ذلك يبقى كده ده يحتاج اعاده النظر في علم من جديد. يبقى السؤال دلوقتي يا اخواننا، ما هو اصل الايمان الذي ان وجد في شخص ثبت له الايمان؟ الجواب، اصل الايمان هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ده أصل الإيمان. كم كلمة؟ أربع كلمة، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. والمعني بالخبر أي خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل خبر عن الله لا بد أن يصدق 100%، وكذلك كل خبر صح عن رسول الله لا بد أن يصدق 100%. ما يخلنا بعد ذلك تنفيذ الأمر، تنفيذ الأمر. فإذا تحقق الأمران في شخص نقول له ده عنده أصل الإيمان، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. والمعني بتصديق الخبر الوارد في حديث جبريل لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. انت مطلع بطول ليش خاطر؟ مشكلة عليك حاجة؟ يعني يقول فضل أولي. المعني بالخبر خبر الله ورسوله، وكل خبر عن الله لابد أن يصدق، وكذلك كل خبر عن رسول الله صح عنه لابد ان يصدق. كويس. المعني بقى باصل الايمان ايضا اللي هو التفصيل له بقى اللي هو فين؟ في حديث جبريل، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر. اي شيء من الغيبيات لا يخرج عن هذه الستة، اي شيء من الغيبيات والاخبار كلها، كل الاخبار عن الله وعن رسوله ما تخرجش عن السته دول. يبقى ان تؤمن بالله، اخبرني الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، يبقى هو صدق اؤمن، وبقى تدخل فيه بقى ايه؟ توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. ان تؤمن بالله وملائكته، كل الملائكه الذين ورد ذكر أسمائهم بأعيانهم، ومن لم يرد ذكرهم بل ورد ذكرهم إجمالا أؤمن به، وملائكته وكتبه، الكتب التي أنزلها ربنا عز وجل وجاء ذكرها في القرآن، وكذلك رسله، الرسل ورد بأعيانهم أسماء ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. بعد ذلك اليوم الآخر، يبدأ اليوم الآخر من ساعة الاحتضار حتى الاستقرار في الجنة أو النار، كل الفترة زي دي بيسمها اليوم الآخر. فكل خبر ورد عنها يدخل فيه القدر، هو ما قدره ربنا عز وجل في الأزل وكتبه وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ وفرغ من أمره. يبقى كل أخبار ربنا عز وجل وكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الأصول الستة، هي الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ماشي إخوانا كده؟ يبقى قول شيخ الإسلام والإيمان مركب من أصل لا يتم إلا به. أليس ليه الأصل؟ اللي هو إيه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. كلمة تنفيذ الأمر هي العبارة ديت كده ذكرها شيخ الإسلام. المعني بتنفيذ الأمر هنا يا أخوانا، هل يا ترى إذا تخلف الإنسان عن أمر من الأوامر عن عمد، وخبرك يعني إيه، لم يصل رحمه أو رأى المنكر ولم يحتس إلى غير ذلك من الأوامر، هل هذا الشخص يعتبر انفسخ إيمانه لانفساخ أحد ركني الأصل؟ الجواب لا. فأنا عاوزك تفرق بين تصديق الخبر وتنفيذ الأمر حتى لا يختلط عليك. التصديق قولا واحدا، أصدق بخبر الله وبخبر رسول الله، تصديق جازم 100%. فجاء الخبر عن المسيح الدجال أصدق، عن يأجوج ومأجوج أصدق، عن المهد المنتظر أصدق، نزول المسيح عيسى بن مريم أصدق، وهكذا نزل في التصديق كان 100%. طب لو قال لك عن 100% في شك 10%، ها لم يتحقق الإيمان من أصل خالص. تنفيذ الأمر، الأمر ده ممكن أن ينفذ العبد وممكن أن لا ينفذ. طيب لو نفذ بعض الأوامر ولم ينفذ البعض، بس لم ينفذ من غير جحود ولا تكذيب، يعني قال لك أنا معترف إن صلة الرحم واجب، بس يا الله مانيش نفسي أروح لحد، وخبرك أنا معترف إن الزكاة فرض عين، ولكن بصراحة أنا مزنوق في فلوس ومحتاج وقدامي بيعة بشتريها فمش هقدر أدفع حاجة، وخبرك يبقى هنا نفذ ولا ما نفذش؟ لم ينفذ، بس هنا لم ينفذ جميع الأوامر ولا بعض الأوامر؟ بعض الأوامر. علشان كده العلماء وضعوا كلمة هي أدق من هذه وقالوا وأصل الإيمان هو تصديق الخبر والاستعداد لتنفيذ الأمر. معي أخوانا؟ تصديق الخبر والاستعداد لتنفيذ الأمر. طيب مسألة زي ديت ما هي مسألة مطاط، قال لك أنا مستعد، أنا مسألة بتاع الكلام بس اصبر عليه شوي، أنت بس اصبر عليه وهتصدق بس بموت، واخد بالك؟ قال لك لا، ده مسألة الاستعداد لتنفيذ الأمر ديت بينظر إلى الشخص من خلال حياته، هل هو فعلا مستعد لتنفيذ الأوامر وبدأ ينفذ ولا مجرد دعاوى؟ يبقى دي بنعرفها من خلال إيه؟ من خلال ملاحظاتنا لحياة الشخص. ولكن هو في البداية خالص لما صدق بخبر الله وقال سأنفذ أمر الله ثبت له وصف الإسلام ابتداء، بعد ذلك وصف الإسلام استمرارا من خلال معيشتنا معاه كلما سمع بأمر فعله، وفي بعض الأوامر تركها وبعض الأوامر نفذها، فإحنا بنبص لترك الأوامر، الأمر اللي تركه ده الشارع كيف حكم على من تركه؟ قلت معاه ولا كلام صعب؟ يعني واحد مثلا قال إيه مش هحج ومعاه الفلوس، طيب أنت عندك سيادة؟ أنا عندي سيادة حج بس طول بالك عليا شوية. فإحنا بنبص الترك ده الترك، ربنا عز وجل وصف من ترك هذا الشيء الأمر وصفه بإيه؟ بكفر أم بفسق أم بمعصية؟ كيف وصفه؟ ومن خلالها نحكم على الشخص بناء على وصف الشارع لمن ترك. واضح يا أخوانا دي؟ زي مثلا إيه؟ بنقول الشارع نهى عن فعل كذا، وقلنا الترك فعل ولا مش فعل؟ الترك فعل. فطيب الراجل إيه؟ لم يترك وفعل المخالف حكمه إيه؟ بنشوف الشرع وصفه بإيه. ولكن عند إذا ترك الركن الأول من أصل الإيمان وهو تصديق الخبر ده موضوع خاص منتهي إجماع أهل العلم، ده لم يدخل في الإيمان ابتداء. واضح تكون الجزئية دي؟ يبقى أصل الإيمان تصديق خبر الله والاستعداد لتنفيذ أمر الله. عشان كده بنقول إيه، من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يصح له إيمان، ما ينفعش أصلا. ليه؟ لأن هنا إيه، هو قال أنا مستعد لتنفيذ الأمر، بس فعلا طلع ما نفذش ومضى عليه عمر لم يفعل خيرا قط، ده كافر عياذا بالله، كافر. وإن صدق بخبر الله، لأن في هذه الحالة التصديق ده تصديق غير صحيح أو بمعنى أدق غير شرعي. وضحت يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى الإيمان مركب من أصل لا يتم إلا به. إيه هو الأصل؟ تصديق خبر الله ها؟ وتنفيذ أمر الله أو الاستعداد لتنفيذ أمر الله. تفضل. أخونا بيسأل عن حديث، حديث الجهنميين كما اصطلح عليه العلماء، وفيه أن الله تبارك وتعالى يقبض قبضة من النار يخرجهم منها لم يعملوا خيرا قط، في الصحيحين من رواية أبي سعيد. أسأل أخانا وأقول له لم يعملوا، لم هنا الايه النفيه، اقبلك، لم يعملوا اي في الماضي، والناس اللي كانوا في ايه، في المقبره، في جهنم، يعني ما عملوش خير فين في دنيته، خيرا نكرا تفيد العموم والشمول، صح، قط للتاكيد، كويس. الا ينطبق هذا الوصف على الكفرة أم لا ينطبق؟ أنا بسأل أخان، ها؟ لا ركز معايا وكل ما تريد. أصلا الشبهة دي خطيرة جدا، وأنا يعني مش هفتح فيه لأن مش موطنها، ده موطنها في دراسة أصول العقيدة أو أصول الاعتقاد، واخد بالك؟ ولكن أنا بسأل أخانا، لو إحنا أخذنا الحديث على ظاهره لم يعملوا خيرا قط، خيرا قلنا نكرة في العموم والشمول، قط للتوكيد، لم يعملوا أي في حياته، الوصف ده هو لا ينطبق إلا على الكفرة والمشركين، كويس. طيب لو احنا قلنا الكلام ده ينطبق، يبقى هل فعلا هل يجوز أن نعتقد أن الكفرة والمشركين سيخرجون من النار؟ يبقى بناء على هذا نقول أن الحديث ليس على ظاهره، بل لابد أن يؤول، لازم. لذلك الحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ واستدل بعض المبتدع بظاهر الحديث على جواز إخراج المشركين والكفر من النار، كويس؟ الكلام ينفع؟ لأنه خلاف إيه؟ خلاف معلومة الدين بالضرورة وخلاف الإجماع، يبقى ما ينفعش، يبقى لابد أن يؤول الحديث. نأوله إزاي؟ نتكلم بقى نشوف. المرجئة قالوا إيه؟ لم يعمل خيرا قط أي بجوارح، جبتها منين؟ قال لك إحنا جبناها كده خلاص، واخد بالك؟ طب جبتها من حديث تاني؟ قال من حديث تاني. أهل السنة ردوا قالوا كما أنكم أثبتتم عمل القلب وقول القلب وقول اللسان بأدلة أخرى، نحن أيضا أثبتنا عمل الجوارح بأدلة أخرى، وعليه باختصار شديد لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل خيرا خيرا كاملا، ده التأويل السليم الذي أوله أبو القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام وعليه سلف الأمة، لم يعمل خيرا قط أي خيرا كاملا. أما لم يعمل خيرا قط بجوارحهم، هذا استدلال باطل وبعيد عن مذهب أهل السنة. نعم، لم يعملوا خيرا قط أي خيرا كامل، كامل أي بشروطه اللي هي الإخلاص والمتابعة، الخير اللي عملوه خير فيه دخن. معي أخي الفضل؟ يعني إيه؟ فعل العبادات فيها بعض الخلل، فعل الأعمال كل فيها بعض الخلل، لم يعمل خيرا قط، أي خيرا خيرا كامل. أما استقلالها على عمل القلب كان ده صحيح وخلاف أهل السنة. أي أنا نعم مش واخد بالي. دول هؤلاء الناس لا، معنى كلمة لم يعمل خيرا قط أي خيرا كاملا. النقص فين؟ ممكن يكون النقص في الشروط، ممكن يكون النقص في الإخلاص، يكون نقص في المتابعة، ولكن الخير ده مش كامل. كامل يعني بوصف الشرع له مختلف، في خلل ولكن عمله. مع يا أخوانا ها؟ ما هو ما قدرش أقول مبتدع، لأن ممكن فيه بدعة مكفرة، ما قدرش أقوله، واخد بالك؟ لأن صاحب البدعة المكفرة وقيمت عليه حجة فهو مخلص. فما فضل إيش عاوز تقولي بس؟ من دلالة عمل الخارج. نعم. من دلالة من يقربهم عمل الخارج. عمل الخارج من دلالة كلام من ده شغال. كلام غير سديد. غير صحيح. واخد بالك؟ لأن نعم. طيب. أرى أن نرجع الكلام لا لعجز أو لقلة علم، ولكن حتى أوصل لكم أصل ونكمل الكلام، وعلى وعد هبسط الكلام في المسألة دي ونأتي على الشبه، حديث الجهنميين، حديث البطاقة، حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ونبسطه بس نخلت وقت محدش يقلق. واضح يا اخوانا الكلام؟ لان ديت من المسائل الخطيره جدا. والشيخ الالباني عليه سحائب الرحمه والرضوان له مقولتين في المساله. مقوله يفهم منها او يشم منها رائحه الارجاء، ومقوله يفهم منها ويشم منها رائحه اهل السنه. فعلى اي المقولتين ناخذ؟ وهجيب لكم الكلام وهطرحه قدامكم مصدره، واخد بالك؟ لان التطاول على الشيخ الالباني بانه من اهل الارجاء الكلام ده كلام مرفوض. واذا سمعنا عن عالم كلام يفهم منه رائحه كلام اهل البدعه وكلام يشم منه رائحه اهل السنه، الانصاف يقول ايه؟ خلاص. طب لو سمعنا من كلام من عالم ما فيش منه غير رائحه اهل البدع، خلاص الكلام مردود عليه. بعد كده بقى نبحث في الراجل ده هل من اهل الاجتهاد فيعذر ام انه صبي يتلاعب. معايا يا اخوانا كده؟ فمعلش انا يعني ايه كنت عاوز اعدي المساله وخلاص، لكن البسط والتفصيل على دماغ، نبسطها ونفصلها تفصيل ان شاء الله على قدر استطاعتنا، وان كان عند احد منكم زياده فعلى الراس قدر العين. لحظه معايا كده يا اخوانا كده؟ يبقى نرجع تاني لاصل الايمان. اصل ايه؟ مركب من ايه؟ الايمان اصل مركب من مركب من اصل يتم الى به، اللي هو تصديق الخبر وايه؟ والاستعداد لتنفيذ الامر. يقول شيخ الاسلام ومن واجب. واجب. الواجب ده هو ينقص بفواته نقصانا يستحق صاحبه العقوبه. خليك معايا كده؟ بص في الكلام تاني واقرا معايا. مركب من اصل لا يتم بدونه، خلصنا منها ولا عاوز تفصيل تاني؟ طيب. ومن واجب ينقص. ينقص فعل مضارع صح؟ الفعل فين؟ قول يا شيخ لحظة واحدة ركزوا بس. تاني. يقول شيخ الاسلام: ان الايمان مركب. ايه اللي مركب هنا؟ الايمان. من اصل لا يتم بدونه. ومن واجب. يبقى معناها ايه؟ ان الايمان مركب ايضا من واجب ينقص. ايه اللي ينقص هنا؟ الايمان. بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبه. يبقى الشخص هو فيه ايمان من غير مؤمن؟ ها؟ في كلام من غير متكلم؟ خد هوكم دي كوب بتخصش بالاثنين. يبقى انا عندي ايه؟ شخص مؤمن. الشخص ده هو اصل الايمان عنده اللي هو تصديق الخبر والايه وزاد في الامر. ولكن الراجل ده هو فيه واجب من واجبات الايمان ما عملهوش، نقول له ايمانه ايه؟ ناقص. طيب ناقص ده، النقص ده يستحق العقوبة؟ اه يستحق العقوبة. يبقى الشخص الذي ترك واجبا من واجبات الايمان يستحق الايه؟ العقوبة. طيب ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجة. يبقى اصبح في الايمان حاجة مستحبة ان تركها المؤمن يعاقب ام لا يعاقب؟ ها؟ لا يعاقب، ولكن يعمل ايه؟ الدرجة بتاعته ايه؟ صح كده ولا لا؟ مظبوط كده. طيب يبقى اصل ها وواجب ومستحب. هذه الاشياء الثلاثة تطلق على شعب الايمان في الصحيحين. اكتب عشان تفهمها كويس. من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة. اعلاها ها لا اله لا اله، وادناها احسن ما تقضى عن طريق، والحياة شعبة من شعب الايمان. يبقى اصبح بضع وسبعون، عشان بس يكون كلامي فيه شيء من يعني من الوضوح شوية. هنفترض يا اخوانا ان شعب الايمان 75، ده افتراض. يبقى ال 75 دول تركزوا معايا في اللي جاي، ال 75 دول فيهم ايه بقى؟ فيهم الاصل ها وفيهم الواجب وفيهم الايه؟ المستحب. وصل كده؟ ها فيهم الايه؟ الاصل وفيهم الواجب وفيهم الايه؟ المستحب. طيب اعرف ان دي اصل ازاي ودي واجب ازاي ودي مستحب ازاي؟ بالنظر الى الشعب والادلة. واخد بالك؟ عندي مثلا من شعب الايمان ها من شعب الايمان ان نؤمن بان لله صفات الكمال. ده اصل ولا واجب ولا مستحب؟ احسنت. من شعب الايمان ها ان نحتسب على الزوجة والاولاد، اصل ولا واجب ولا مستحب؟ احسنتم. من شعب الايمان اماطة الاذى عن الطريق، اصل ولا واجب ولا مستحب؟ الله يبارك فيكم. بص كده بس، خد بالك ولاحظ معايا، انا ما حكمت على هذه الشعب بانها اصل ولا واجب ولا مستحب الا بايه؟ بدليل. بدليل. يبقى جاء الدليل حكم عليه، قال لك قعدنا بصنا يعني مثلا لو انت جبت ايه شعب الايمان للبيهقي، او مسكت مثلا الحافظ ابن حجر عد الشعب فعلا 69 شعبة وموجودين. فانا بقى من خلال نظرتي ابدا امسك 69 شعبة واحطهم قدامي، او ديت قال لا افراد الرب بالخلق والتدبير اصل اعرف. واخد بالك انت ازاي؟ مثلا شعبة كذا اعرف بقى من خلال الادلة هل هي ديت اصل ها ولا واجب ولا ايه ولا مستحب. وقفت يا اخوانا جزئيه دي كده. يبقى اذا قول شيخ الاسلام عليه رحمه الله الايمان مركب من اصل لا يتم الا به، ومن واجب ينقص بفواته نقصانا يستحق صاحبه العقوبه، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجه. اكمل كلام شيخ الاسلام؟ هو الوقت خلص؟ فضل ربع ساعه المغرب؟ طيب الكلمتين اللي اتقالوا دولت يا اخوانا، والمغرب على كام؟ على 5:25. امال الساعه دي ايه؟ طب لازم تحاسبوا عليه. ادفع يا امر ده ادوله جنيه هات تجيب احضار للساعه. خليكم معايا يا مشايخ، الكلمتين اللي اتقالوا دولت فيهم اشكال؟ واضحين ولا لا؟ خدوا بالكم، لان لو ربنا اعنا ووضحنا الاصول دي هتفرق معاك كتير، وبالذات في قضايا التكفير. يبقى كلام الامام احمد المبدل الايمان قول وعمل. يبقى معناها ايه؟ الايمان ده هو ما ينفعش نطلق على شخص الايمان الا بقوله وايه؟ وبعمل. ايه المعنية بالقول؟ ايه المعنية بالعمل؟ اركنها دلوقتي هاتي. واخد بالك؟ ولكن هنا كلام شيخ الاسلام فصل المسألة، قال لك الايمان مركب من اصل لا يتم الا به، وعرفنا الاصل تصديق الخبر وسند تنفيذ الامر، ومن واجب ومن مستحب. واخد بالك؟ الاصل بقى والواجب والمستحب دول بيطلقوا على ايه؟ وصف لكل شعبة من شعب الإيمان، فكل شعبة من شعب الإيمان لابد أن يكون لها وصف. هل هي أصل أم أنها واجب أم أنها مستحبة؟ وبناء على معرفتها نستطيع أن نحكم على الشخص ما هي الشعبة من شعب الإيمان التي إذا تركت لا تنفع بقية الشعب. واخد بالك السؤال مفهوم ولا لا؟ يعني عندي شعبة من شعب الشعبة دي مش موجودة، بقية الشعب ولا لها لازم، وفي شعبة من شعب الإيمان إذا تركت تنقص الإيمان نقصانا يستحق صاحبه العقوب، وفي شعب لو تركت تنقص الإيمان نقصانا يفوت علو الإيه الدرجة. فهم كده؟ واضح يا أخوانا؟ دي نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله باللقاء القادم. هنكمل كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الله يبارك فيكم. رجائي لو سمحت هذا الوقت المتبقي ربع ساعة ننشغل فيه بأذكار المساء، لا نريد أن ننشغل بطاعة على حساب طاعة أخرى، ده يا أخوانا مخالف. الله يبارك فيكم. وأفكار المساء دي من أهم الأمور التي ينبغي أن لا تفوت طالب العلم. جزاكم الله خيرا، صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.